أرض يضلوك عن

وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ. ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وربك الغني ذو الرحمة لا يطعمها إلا من ومن الأنعام حمولة غير باغ ولا

وجعلنا لكم ثم قل مِنْكُمْ أَجْمَعِينَ. قال اهبطوا بعضكم

أتقولون على الله ما لا تعلمون قل ما لم ينزل به سلطانا كلما دخلت أمة

لقد جاء رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة لا ينالون

No.

قُمْ بكم أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون وهو خير الحاكمين.